فنريد معرفة كيفية التسبيح باليد. في حديث يسيرة وكانت من المهاجرات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وعليكن بالتسبيح والتحميد والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة ولا تغفلن فتنسين الرحمة أي تخطئن طريقة. فقال هنا وعقدن بالأنامل، الأنملة هي طرف الأصبع، فالأصل في هذا أن يعقد المرء إصبعه بحيث يجعل الأنملة في باطن يده هكذا، واحد اثنين ثلاثة وهكذا، الأصبع مع باطن اليد بيمثل عقدة. وإن كان البعض يقول لا مانع من التجوز بوضع أنملة الإبهام على أطراف الأصابع وعد ذلك واحدة وهكذا، لكن الصواب فيها أن توضع الأنملة على باطن اليد بحيث تمثل كعقدة، وهذا هو العد الذي يوافق نص الحديث وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة.